نستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وجماع كلام أهل التفسير في هذا أيها الإخوة ما فحواه، يعني لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، وفيه شرفكم، وفيه عزكم، ولا تزال الأمم قاطبة يذكرونكم بالشرف والمدح ويقدمونكم ما دمتم قد استمسكتم به واتبعتم أثره وعلمتم ما أمر الله عز وجل فيه فعملتموه، واجتنبتم ما نهى الله عز وجل فيه فعمدتم إليه بقوتكم فاجتنبتموه. هنالك الملك الأتلد، والعز والسؤدد، والمجد والتاريخ الأمجد. هنالك فقط يصير لهذه الأمة شأن وكيان إذا اتبعت كتاب الله عز وجل ودرست وصارت على منهاجه واستسلمت استسلاما كاملا، فإنها وفي هذه اللحظة عينيا سيصير لها في الناس شأن، وإلا فهي كغيرها من الأمم، سنة الله عز وجل فيهم ماضية، والله عز وجل له سنته الثابتة، تلك التي لا تتبدل ولا تتغير. أتى على سفر التوراة فانهزمت، فلم يفدها زمن السبق والقدم، ولم يكن منه للإنجيل قائمة، كأنه الطرف زار الجفن، كأنه الطيف زار الجفن في الحلم، لا يقوم مع كتاب الله عز وجل كتاب، فقد جاء ناسخا للكتب، ماسحا لتلكم الشرائع، ما أقره فهو المقر، وما سوغه فهو المسوغ، ومن استعصم به كما قلت صار في الناس عزيزا، حفت به العلياء من كل جانب كما حفت بأركان العيون المحجر. تأمل جيدا معي اليوم سورة من كتاب الله عز وجل، قليل مبناها، عظيم عميق جدا معناها، هي كصوا على الطريق ومنارا يرشدنا في زمان ما رأينا أحلك منه فيما قرأناه وسمعناه ودرسناه عبر تاريخ الأمم، لا أقول عبر تاريخ أمتنا فحسب. زمان اشرأبت فيه أعناق الشهوة والشبهة، وهذان لعمري مهلكة القلب، والمرء يمشي إلى الله عز وجل بقلبه، ويحاسب يوم القيامة بقلبه، يؤتى بالرجل البدين السمين كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، فيوضع في ميزان يوم القيامة فلا يزن شيئا البتة. لأنه لم يكن له قلب. ويؤتى بالضعيف المتضعف، ويؤتى بالضعيف المتضعف النحيف الذي يكون في الناس مكفوءا، فإذا وضع في الميزان كانت خصلة من شعره تسوي أحدا، وهذا لعمري هو الشرف. تأملوا أيها الإخوة، فإن المرء يشعر أن القرآن أن بينه وبين القرآن ود ضائع، ولعلكم تستشعرون ذلك معي. ويوم يأتي المرء يتحدث عن طرف من القرآن أو آية من آي القرآن أو سورة من سور القرآن، فإنه عندها يجد انشراحا في صدره، يجد أنه على خطى ثابتة إذا حدث الأمة وانبثق بها من كتاب الله عز وجل. عود حميد أيها السادة، ورد القرآن ودراسة القرآن وتلاوة القرآن والتفكر في القرآن وتفسير القرآن، الاهتمام بالدين، الاهتمام بالدين هو الفتوة وحمله على الكاهل. لا أريد أن أطيل بمقدمة أيها الإخوة، وإن كان المرء يريد أن يشتفي في الحقيقة، فقد كثر الكلام بعيدا بعيدا عن أصول القرآن ونص، حتى ضاقت الدنيا على المرء بما فيها، تلتفت يمنة ويسرى فلا تجد أنسا ولا أنيسا إلا من رحم الله عز وجل من الأفذاذ. تلكم الذين يكون موتهم البلية بحق، على حد قول الأول، لعمرك ما البلية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن البلية فقد فز يموت بموته خلق كثير. تأمل سورة من القصار، قصار المفصل، إلا أنها تشرح واقعنا شرحا وترشدنا إرشادا. ولاها الله حين تحدى الله عز وجل فأتوا بسورة من مثله، كما يقول ابن كثير في قولته الخالدة، يقول ليس هذا التحدي بخصوص السور الكبار كالبقرة وآل عمران والسبع، وإنما كان هذا التحدي بالصور القصار كالطوال. وكما سترى الآن من نبذ لغير عالم ولا متخصص شاد على أول الطريق بل لم يلج، وإنما يريد أن يعظ موعظة وينصرف، على الله عز وجل أن يرحمنا جميعا بتلاوة بعض آياته. اللهم لا تغادر مجلسنا هذا إلا وقد عمنتنا برحمتك، بفضلك وجودك أنت أرحم الراحمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ادفع عنا البلاء، أنت أرحم الراحمين. تأمل جيدا، إنها السورة المعروفة بسورة الفيل، وسورة الفيل قصيرة المبنى لكنها عظيمة المعنى جدا. قال الله عز وجل وهو يؤرخ لك حقبة من التاريخ، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وأنا أريدك الآن أن تستقبلني بشقك الأيسر عمدا، بحيث يتوجه قلبك قطرا، فتلقى كلام الله عز وجل الندي الشدي. عندها تعلم ما بأيدينا من كنز عظيم، وأنه حينما يرى المرء المصاحف مطبوعة بطبعات قصيرة وكبيرة وطويلة ونحيفة معلقة هكذا كما ترون عندنا بوفرة، يرى عظيم فضل الله ونعمته، وإلا فسيأتي عليها زمان تفتح المصاحف فلا ترى فيها شيئا. نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا الفتن وإياكم. تأملوا أيها الإخوة، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. وكما سأقول لك لما شبكتها، وقد صلى عمر رضي الله عنه بالناس يوما فقرأ السورتين في نسق، سورة الفيل وقريش، وكان عمر يذهب إلى أنهما سورة واحدة. وكذلك في مصحف أبي بن كعب رضي الله عنه سيد القراء، كذلك في مصحفه هي سورة واحدة. ويأتي تعليل أهل العلم البديع الذي سأذكره إن شاء الله عز وجل في ثنايا هذا المبحث، نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وإياكم في أوقاتنا. تأملوا أيها الإخوة، نداوة بعد يبس، كلام متزن بعد خبل وجنون، واعذرني إن كان الكلام موجها مباشرا، فإنه إنما يخرج من جزوة مشتعلة في القلب لمن ذاق الحديث المستوي وسمع الحديث المعوج، فهو يكون أكثر نكارا. تأمل جيدا، سورة الفيل مكية، والسور المكية ينبغي أن يلتفت المرء لها لأنها تعالج زمان الاستضعاف وبداية بناء الدولة، والدولة كي تقوم لها أسس لا يعرفها الذين يتحدثون من منطلق غير الإسلام، مش ممكن يعرفها إلا إذا تحدث بالإسلام كأنه من بنات أفكاره، سرقاه يعني. إنما تلك الأسس لا يعرفها من لم يلج في تلكم الشريعة ويستخرج منها، وثق في ذلك تماما. سورة مكية يحكي الله عز وجل لنا فيها حقبة من التاريخ، ليه؟ لأشياء عدة. ذكر أهل العلم أنها منقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الله عز وجل يذكر نبيه نعمته عليه، وأنني إنما دفعت الأحباش عن البيت كرامة لك، وفيه عظم شأنه، كما قال الله عز وجل لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، يعني لأجل وجودك في هذا البلد صار للبلد رونقا، فأنا أمتدحها لوجودك فيها. وهذا شق بين قوسين، والوقت أضيق من أن يفتح المرء أقواسا، لكنه من جملة محنتنا بين قوسين. هل تعظم في نفسك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعرف قدره؟ إن كنت فلا أرى على لسانك كلمة تتجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا، ولا تعارضه أبدا، فضلا عن أن يكون المرء تجاهه أو تجاه آل بيته أو تجاه حريمه باردا. تأمل جيدا، سورة مكية يقص الله فيها حقبة من التاريخ إظهارا لشخص وعظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك إظهارا للاحتفاء به قبل مبعثه وتمهيد الدنيا لاستقباله، وكذلك ليعلمك حرمة البيت، وأسباب عدة ذكرها أهل العلم أريد منها اليوم أن الله عز وجل أظهر عزته وملكه، وأنه لا يتعاظمه شيء، وأن مكر الماكرين وإن أغوروا إنما يكون في تباب، وأن كيد الكائدين وإن ستروا إنما يكون في ضلال، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يشاء ويريد. بس على سبيل اليقين، ليس بالكلام المنمق المسطور المصفوف المرصوص، وإنما نحتاج اليوم إلى يقين، بحيث إذا خرجت من هذا المسجد الآن ورأيت شيئا ترى فعامله بما تعلم من يقينك. وأصل اليقين العلم الجازم، العلم الجازم الذي يكذب المرء به ما يراه بعينه. فلو أنه قد جاءك خبر معصوم أنني لا أقوم على المنبر الآن وأنت تراني، فكذب عينك وقل صدق الله ورسوله، ده هو اليقين. كما ذكر عن عيسى ويرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم بحاله. واشتهر عن عيسى أنه رأى رجلا يسرق فقال تسرق؟ فقال لا والله يا روح الله والله ما سرقت. فلما سمع عيسى اسم الله قال صدق الله وكذبت عيني حتى وأنا أراك، صدق الله وكذبت عيني. هذه هي عدة الأمة، عدة الأمة. الكلام الخالص الذي قاله المغيرة بن زرارة رضي الله عنه يوما بين يدي كسرى يزد جرد الدول العظمى، قال له المغيرة رضي الله عنه في بعض ما قال له بين يدي القادسية: وقد وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قتل الآن على أيديكم دخل الجنة. شوف الكلام اليقين، وأن من بقي فإن الله سيفتح له وستكون أنت وعيالك عبيدا عندنا. حتى استشاط الرجل غضبا وهرف وهدى وقال قرارا كان فيه حته من يقين هؤلاء. تأملوا أيها الإخوة، ولا أريد أن أضرب لك مثالا، كن مع كلام الله عز وجل. لو استطعت اليوم أن أخرج فأتلو القرآن فقط علم الله عز وجل، لو كان المقام بذلك يسمح ويسنح لفعلت. القرآن الذي ما عدنا نستمع إلى آيه الآن، كلام صار كله ماديا حتى أمض النفوس وأرمضها. تأملوا أيها الإخوة، سورة مكية نزلت لتقص حقبة من التاريخ فيفتتحها الله بعجيبة عجيبة. قال الله عز وجل: ألم ترى، أي يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والناس مخاطبون من بعده المسلم والكافر على حد قول المفسرين، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى؟ ومعلوم بإجماع أهل السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، إذن هو بالطبع لم يرى، فكيف يقول له الله ألم ترى؟ قال أهل العلم: إنما يقول الله عز وجل قد شاع العلم بهذه الواقعة فاسأل عن خبرها وتعلمها ليقوم العلم منك مقام اليقين فتكون كمن رأى وأفضل. واليقين في القلب، عين القلب أمتن من عين الرأس. لذا لازلت ألهج بقوله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب. ولماذا لم يقل على عين الرأس؟ لأن عين الرأس سهلة، إذا مرت الفتنة عليها موهتها، لكن تعرض على القلوب لأن عين القلب الصادقة فاضحة. لذلك تعرض الفتنة عرضا، تمشي كده مر الكرام، فإذا رأت عين القلب ناعسة ولجت، ولا يضر مع ذلك عين الرأس. تأمل أيها الكريم، ألم ترى؟ يعني استجلب اليقين إلى قلبك. بأي شيء أستجلب اليقين؟ بإرشاد السورة، بفعل الله عز وجل في تدبير كونه ونزع الظالمين، ونزع الظالمين. وهذا أمر تخاطبون به ابتداء، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وفي الليل أفلا تعقلون. مش واخد بالك؟ ده أنت بتمر على محبته بعد أن كان في مكانه لا يتحرك ولا يتوهم المرء في خياله أن يتحرك، فحركه الملك، بل نزعه نزعا سهم الرجل نفسه لنزعه فضلا عن غيره. كان ينبغي لك أن تسجل هذا المقطع وأن تنظر إليه في كل يوم لتعلم من يدبر الأمر سبحانه وبحمده، ليرسخ اليقين في قلبك، لتعلم أن الذي نزع أولا ومهد هو من سيكتم لك، وإن العمل لا يتم إلا به. هل عندنا هذا أيها الإخوة؟ هل صرف اليقين؟ رأينا بأعيننا كيف نجانا الله عز وجل في أمور حالكات، وكفانا الله عز وجل بأس الباطشين، والقوم لم يكن في قلوبهم ومحاجر رئتهم قلوبا، وإنما كانت حجارة، وأنتم تعلمون كيف صنعوا بالخلق. وآثارهم تغنيك، آثارهم تغنيكم عن أخبارهم. حينما ترون المجاريح والموتى والذين قد اختلت عقولهم من وطأة ممارساتهم، ومع ذلك نزعهم الله عز وجل، أفيصلح لك بعد ذلك أن تظن أن الله عز وجل الذي نزع هؤلاء من على كراسيهم قبل طرفة العين بنسبة زمان لا تعتبر، أن تظن أن الذي نزع أولا لن يستطيع أن يبلغ الرزق إليك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنصت، أول ما خلق الله القلم ثم كلمه، كلم الله القلم موضع يحتاج منك إلى نظر. أول ما خلق الله القلم ثم قال له، كلم الله القلم ثم قال له: اكتب. فقال القلم، يعني تكلم القلم يرد على الله، صورة أقلامية، لغة أقلامية، لغة لا يدريها الماء. أي لغة هي لغة الأقلام؟ أنت لا تدريها، لكن الله عز وجل يعلمها، بل إن الله عز وجل هو الذي خلقها وخطبه بها. فقال: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. أفمن خاطب القلم لا يخاطب الأرض فيقول لها أخرجي بركتك؟ أفمن خاطب القلم لا يخاطب الثمار فيقول لها أخرجي طعمتك؟ أين اليقين يا عباد الله؟ أين اليقين على الله عز وجل؟ إننا نحسب اليوم حسبة ومعادلة لا ينبغي لها أن تختل، وقد بنيت على الخلل. يحسبها المرء كذلك وينظر إليها كذلك. أي اقتصاد سينعش لك إذا أدخلت قوما يحطون من قدر العظيم الأمجد محمد صلى الله عليه وسلم، والله يقول لها له أنك أنعشت البلد. حوائط الصماء صار لها بك قدرا يا محمد، فأقسمت بها، فأي اقتصاد سيحرك إذا أدخلت الذين يحطون على محمد وزوجه؟ ده معادلة لا يستطيع المرء أن يفهمها. ألم يريك الله عز وجل كيف صنع بهؤلاء ليتوفر يقينك عليه؟ كان طاووس بن كيسان اليماني يمشي يوما مع صاحب الله، وتأمل، فبينما هم يسيران إذ رأيا غرابا فنعب، يعني جاء الغراب وأخرج صوتا، فلما نعب الغراب قال صاحب طاووس الذي يمشي معه: خير خير، لأن الناس يتشائمون منه، فانظر إلى شفافية التوحيد واليقين. فالتفت طاووس إليه رحمه الله وقال: وما في هذا الطائر من خير أو شر، أيملك هذا الطائر خيرا أو شرا؟ اذهب لا تمشي معي. وتركه وانصرف. قال مطرف بن عبد الله بن الشفير رحمه الله ورضي عنه: لو قدر أن يخرج قلبي فيكون في يد اليسرى ويوضع الخير في يد اليمنى، ما استطعت أن أولج شيئا من الخير إلى قلبي وهو في يد اليسرى إلا أن يشاء الله. أما يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر؟ ده سيدبر لك اقتصادك وجيشك وأمنك وبلادك إن كنت مستيقنا متوفرا على اليقين به سبحانه وبحمده. ودون ذلك خرط القتال. ادرسوا أيها الأخوة كيف أهلك الله الظالمين ليستقر اليقين في قلوبكم كأنكم ترون ذلك. قال أهل التفسير: كان عتاب بن أسيد عنده حمل من تلك الحجارة من سجيل التي ألقيت على جيش أبرهة، حمل، وجاء في وصفها أنها كانت سودا وبها خطوط حمراء مكتوب عليها أسماء كل رجل باسمه، حتى ذكروا أن وزير أبرهة وهو أبو يكسوم كان معه في هذه في هذا الاجتياح، فلم يزل فنجا، فلم يزل طائر فوق رأسه بالحجارة حتى انطلق إلى النجاشي بالحبشة والطائر فوق رأسه، فأخبره الخبر وأن الجند قد حدث لهم كذا وكذا، فلما انتهى من خبره ضربه الطائر بالحجارة فقر ميتا. ومن يدبر الأمر؟ تأمل جيدا، أمعن ومن يدبر الأمر؟ هل أمعنا فيها؟ يدبر أمرنا. ومن يدبر الأمر؟ الله إله واحد، ليس بمولود ولا والد، أمات وأحيا وأعاد وأبدى وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، رب الآخرة والأولى، وهو الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، للمساجد دوي بذكره، وللطيور تغريد بشكره، وللملائكة نزول بأمره، حارت الأفكار في علو قدره وتمام قهره، له في كل شيء آية تدل عليه، وله في كل حركة آية تشير إليه، فانظر إلى الآيات: مطر ونبات وأحياء وأموات وآباء وأمهات، وآيات في إسرها آيات، وأد مفقود ونشر مولود، وبحار تزهر ونجوم تزهر، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ يقين أيها الإخوة إن الحقبة التي نحياها الآن تشكو من قلة يقيننا، فادرسوا كيف صنع الله وكيف فعل الله وكيف أهلك الله عز وجل. فمن أهلك الطغاة يوصل الرزق إلى فمك. قال رجل للإمام أحمد يوما: إن رجلا قال: والله لا أتوكلن على الله قسرا فأحبس نفسي في فلاة. قال: أنا أريد أن أتعلم التوكل، فسأذهب إلى فلاة من الأرض وأجلس فيها بلا زاد ولا طعام. فذهب الرجل إلى الفلاة وجلس فيها، الرجل بيقص على الإمام أحمد. قال له: فإذا بهذا الرجل يأتيه رجلان بطعام لا ندري من أين أتيا، فأخذ يطعماني حتى فغر فمه، يعني فتح فمه بشيء بالعافية، والرجل يأبى أن يأكل وهما يطعمانه حتى أكل وشبع. فقلب أحمد يده وقال: سبحان الله، الرزق يسبق يا عبد الله، كان ينبغي لك أن تكون مطمئنا، إن التاريخ سيذكر لنا تلك الباقعة حين أرانا الله عز وجل آياته ومع ذلك خلدنا إلى معادلة الأرض. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى يقين؟ وكيف فعل ربك لتعلم أنه سبحانه هو من يدبر ويفعل، بل ويخلق وضعا جديدا أحيانا؟ يبقى الوقت فسد والزمان فسد، فيخلق الله هيئة جديدة، شيء جديد يخلقه لك. وسمى الله عز وجل القوم بأصحاب الفيل، وانظر إلى هذه النكتة، فإنها سبة في أربابها. يقول أهل العلم إن صاحب المقام الأعلى إذا سار معه من هو دونه فإنما يقال للأدون صاحب الأعلى، ولا يقال للأعلى صاحب الأدون، يعني لو سرت مع شيخك نقول أصحاب مالك، لكن لا يكون العكس، لا نقول مالك صاحب محمد ابن القاسم مثلا، ما ينفعش، لأنه صاحب المقام الأعلى، فلا يليق ذلك لغة ولا شرعا. ولذلك أيها الإخوة، يسمى أصحاب رسول الله الذين إذا ذكرناهم الآن شرطت الرئة مما يحدث وسيحدث من بيعهم، يسمون الصحابة. لماذا يسمون الصحابة؟ لأنهم مقامهم أدنى ومقام رسول الله أعلى، فيقال عنهم أصحاب رسول الله أو الصحابة. طيب الله عز وجل قال أصحاب الفيل، يعني عند النظر يقال الفيل صاحبهم، لأن معلوم أن الفيل أدنى لحيوان بهيم، لكن الله عز وجل أخبر على أن القوم قد وصلوا في بهيميتهم من فرط كيدهم وشرهم ومن ضوت عليه قلوبهم في منزلة أخس من الحيوان البهيم، على حد قول الله عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، فجعل الفيل البهيم في المقام الأعلى وجعلهم في المقام الأدون. وأنا أريد أن أسألك، لماذا صاروا في المقام الأدون والفيل في المقام الأعلى؟ ذلك لأن القوم اكتفوا بالفيل في نصرتهم. لما جلس أبرهة وخاطبه عبد المطلب وقال أريد إبلي، فقال أنا أهدم بيتك الآن، ليه؟ معاه فيل. فلما وثق في السبب خلاه الله وسببه، فصار الرجل أحمقا بهيما لم ينفعه ما كان معه من كتاب، والقوم من أهل الكتاب جماعة نصارى الأحباش وأهل اليمن، لكن لم ينفعه ما معه من كتاب، كما قال الطاهر بن عاشور رحمه الله لم ينفعه ذلك إذ أراد أن يهدم بيت الله وعنده في كتابه أنه قد ابتناه إبراهيم، اللي هو متفق عليه بين اليهود والنصارى. فلما ركن إلى السبب المعادلة الأرضية وترك الله عز وجل وكله الله إلى سببه، فكان السبب أفقه منه، لأن الفيل أيها الإخوة برك كما تعلمون، فأخذوا يضربونه وهو لا يتحرك تجاه البيت، فلما وجهوه إلى اليمن عدا، طلع يجري، لكن دون ذلك تحمل ضربهم ولم يتحرك. والذي أريد إفادته الآن، ما هو فيل أحدنا أيها الإخوة؟ هل نحن الآن أيها الإخوة أصحاب فيلة إيران مثلا؟ هل نحن الآن أصحاب الفيلة الأمريكية مثلا؟ أصحاب أي فيل نحن؟ وتعلم أن الحادثة الآن لم تقتصر على حقبة التاريخ فقط، كما يقول أهل أصول التفسير، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فأي فيل لنا سنركن إليه ونوكل إليه فيصير أفضل منا إن تركنا الله عز وجل؟ وحاشا لله عز وجل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يقبضنا وإياكم على الإيمان وأن يسبق بنا الفتن، لكنها صورة ووجه مطروح. أي فيل ركنت إليه وظننت أن المرحلة ستقطع به فيكلك الله عز وجل إليه؟ من عمل عملا أشرك معي فيه غيري وكلته وشركا، ودخلوا على شعوانة فوجدوها تبكي حتى رؤية في دمعها خيوط الدم، فقال لها أصحابها أرفقي بنفسك فإن الله لم يأمرك بهذا، هتعمي؟ فقالت والله لأبكين وأبكين ما بقي في المحاجر ماء ودمع. قيل لما؟ فانظر إلى فكرتها، قالت أيكم يحب أن ينطلق عبده بعمل فيعمل فإذا جاء بخراجه أعطاه إلى جاره، يروح تطلق ابنك يشتغل يجيب اليومية يديها للجيران ولا يعطيها إليك؟ فقالوا كلنا نكره ذلك، قالت هذا حالنا مع الله، ونحن ملك له سبحانه وبحمده، نخرج فنعمل لغيره ونتوكل على غيره ونظن تدبير الأمر بغيره. وأنكد ما في هذا الأمر أن ينطلق من باب شرعي كما سأذكر لكم. تأملوا أيها الإخوة وانظر، هل لك فيل أم أنك تؤوب إلى السماء؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ قولوا لا إله إلا الله. تأملوا أيها الإخوة اللفظ البلاغي العالي، ألم يجعل كيدهم في تضليل. يعني إذا أراد القوم أن يكيدوا، الكيد هو عمل السر وغضب السر. ولهذا أشكل العلماء إشكالا، إن أبرهة قد أعرب وقال أنا سآتي لهدم البيت، فلماذا سمى الله عز وجل ذلك كيد؟ والكيد إنما يكون مضمرا في السر. قيل لأنه أضمر من الشر أكثر مما تلفظ به. فالقوم كانوا يتزرعون لهدم البيت من ذي قبل، وبعدين ابتنوا كما تعلمون القصة المشهورة، ابتنوا البيت القليس حتى يجعلوه مناهضا لبيت الله الحرام إلى غير هذا، فأضمروا في قلوبهم أكثر مما أعربوا به، فجعله الله على بابه بأنه كيد. وانظر إلى الآن من يبتسم في وجهك، فاعلم أنه يضمر في قلبه من الشر ما الله عز وجل به عليم. قياسه إنما يكون عبر الشريعة وفقط. على حد قول الأول، إذا رأيت نيوب الضبع بارزة فلا تظنن أن الضبع يبتسم. وكم ابتسامة اليوم قبلناها. تأملوا أيها الإخوة، حينما يأتي إلى ديارك مبتسما ويظهر طرفا من الشر يسير، فاعلم أن في قلبه من المضمر أكثر. لما يقول ما اتفقنا على شيء يا حج، فاعلم أن الذي في قلبه لك التقتيل. مش كما يقال الآن نزلوا عرايا وبعدين تأتي العمائم فنسخر من هذا القول، أبدا. ده هذا هو الصعيب، بل الأصح من هذا أن يقال إن العري من العمائم، لأن هؤلاء يتدينون إلى الله بالمتعة. فتأمل جيدا، ألم يجعل كيدهم في تضليل، كلما أراد القوم أن يكيدوا أحاطت بهم هالة كبيرة من التضليل، فكلما عمد إلى وجهه انحلت، وكلما عزم على عمل انحل تلافيفه، وكلما ذهب إلى موضع أضله. ولو كان في الوقت سعة لذكرت لك ما حدث لأبرهة من تخطيط عبر القصة في قصة الفيل. في كل تخطيط يفسده الله عز وجل عليه، كل تخطيط. لكن بقوم آبوا إليه، تدرون أيها الإخوة عبد المطلب ده رجل كافر، عاش على الكفر ومات على الكفر، ومع ذلك لما خاطب أبرهة قال إن قومك قد عدوا على 100 ناقة لي فأخذوها، أريدك أن تردها. قال الآن سقطت من عيني، إني أريد أن أعمد لي هدم بيتك وملكك وملك آبائك، مجدك ومجد آبائك. ثم تتحدث أنت الآن عن بعض زود شوية إبل. فقال له عبد المطلب، أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فله رب يدفع عنه. ثم خرج من عند فقه الكافر. تصور فقه الكافر، أنا أقول لك أنت إذا لم تدخل هؤلاء بعن جوع. لا إله إلا الله، بقى تنكرنا لله عز وجل في إطعامه لنا، في حياطته لنا، في احتفائه بنا عبر تلك السنين القليلة الفائتة. لن أذكر لك التاريخ، تاريخك برمته، وإلا فلو ذكرنا فقد كنت تطعم كما قال ابن الجوزي رحمه الله، كنت تطعم من حبلك السري، فما أن نزلت إلى الأرض فقطعوه جعل الله لك في فمك مطعما. تدبر أمرك، أنت كنت تعرف تدبر لنفسك من أين تأكل؟ لكن في السنين الثلاثة الفائتة فقط يكون هذا هو شكر الله عز وجل على إحسانه. والله الذي لا إله غيره أيها الإخوة، إنني قد سمعت بهذا الزلزال الذي ضرب الغردقة وما حولها، فقلت يوشك أن يكون أمر الله قد نزل، فإن الله لا يحابي في ذلك أحدا، لن يحابي أحدا. حين نذكر لك الفيل جاء في موضع فحبسه الله، يوم يأتي إلى هذا الموضع أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يريد يقصد مكة ويريد فتح مكة، والله أباح له حرمة مكة، كما في الصحيحين إن الله أباح لمكة ساعة من النهار ولم يبحها لأحد من بعد، أباحها ساعة له، يعني الأمر جاء. تقوم تأتي الناقة عند هذا الموضع فتقف وتبرد، الناقة دي عليها النبي نفسه، انظر إلى عزة الله عز وجل، اوعى تنازعه في شيء من ذلك لا يهلكك ولا يباري. قيل للحسن إنك تبكي كأن النار لم تقلق إلا لك، فما الدافع؟ قال أخشى أن يهلكني ولا يبالي في أي واد هلكت. لو أنك أخللت معه أهلكك ولم يلتفت إليك سبحانه وتقدس. فاحذروا من العمل معه. إن رجلا قال لأخيه والله لا يغفر الله لك، فأحبط عمله كليا. قال من ذا الذي يتألى علي؟ تتكلم فيما يخصني؟ إن رسول الله نفسه قال صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم في يوم أحد، فنزل جبريل على الفور ورسول الله يصعب دما جريح كاد أن يموت، ومع ذلك نزل الخط حد فاصل، لا خد بالك، نزل جبريل إليه فأعلمه أنه ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب علينا أو يعذبه ما لكش دعوة، ده أمر يرجع إلينا لا تتكلم فيه، وهو حبيب الله. فتعملوا جيدا، ده موضع خطر، أن يبقى التساهل فيه ولا ده موضع خطر، وإحنا لسه مررنا بمرحلة فايتة قلت معلش عديها. الذين الحريات التي تمارس الآن أنت الذي خططتها بيمينك، قلت معلش عشان نمر بهذه المرحلة وبعدين تمر المرحلة بسلام. فما رأينا يوما يمر علينا هادئا، وفي كل يوم تكون الكرة علينا، ونحن نأمل في الله عز وجل أن يعافينا. فتأملوا أيها الإخوة، جاءت ناقة رسول الله فباركت، فقال الصحابة خلعت القصواء، عمرها ما كانت بتقعد كده ولا تقف، خلعت القصواء، فقال رسول الله ما خلعت وما ذلك لها بخلق. وما اللي حصل؟ اسمع، قال حبسها حابس الفيل، ده موضع خطه الله وحد وضعه الله. من أراد مكة وإن كنت قد أبحت له ذلك، وأراد مكة مع ذلك عسكريا، سأحبسه هنا ولو كان حبيبي، ولو كنت قد أبحت له ذلك. فتأملوا أيها الإخوة، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا؟ قال العلماء هذا تنوين التنكير، ليعلمك أنه أهلك كبارا بشيء يسير، طير أبابيل طير جماعات يسيرة جدا لا يعرفها الناس. نظر عبد المطلب فقال ما هذه بطيور نجد ولا اليمامة ولا الحبشة، دي جاء منين الطيور دي؟ يخلق الله لك وضعا جديدا، يسكت الله عز وجل لك الفائر، ويسكن لك المتحرك سبحانه وبحمده، لكن تؤوب القلوب إليه سبحانه وتقدس. ترميهم بحجارة من سجيل، حجارة من طين تنزل على رأس الرجل فتخرج من دبره، تصور، من طين، وهي مثل الحمصة، أقل من الحمصة وزيادة على العدسة، تنزل على رأسه تخرج من دبره. وقال ابن عباس ما أن تلامس أجسادهم حتى تنفط الجلد، تلاقي جلده فأفأ وعظم وانتفخ وبدأ يدب الجدري فيه ويتساقط أعضاء بدنه، تلاقي جسمه بدأ ينحل ويقع، عذاب بطش. نسأل الله عز وجل أن يقينا بطشه وعذابه وعقابه وشر عباده. ثم قال الله عز وجل فجعلهم كعصف مأكول، أي صيرهم على هذه الحالة المزرية وبعدين أشبك فيها لإلاف قريش، وسأبين لك لما تشبك هذه في تلك، لكن فيما بعد جلسة الاستراحة. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حينما قرأ عمر رضي الله عنه السورتين في نسق، وكذا أبي بن كعب، رأى أهل العلم العلاقة بين السورتين، فقال بعضهم قولا عجيبا أيها الإخوة، قالوا إنما عبر الله عز وجل لنا بلام التعليل في قوله لإيلاف قريش إذا شبكتها في آخر آية من سورة الفيل ليعلمك أن هذا هو السبب، فإن الله عز وجل إنما أنجى أهل مكة من الفيل ومن أهله لأنهم مؤتلفين. وتأمل جيدا في هذه العجالة فإنها دقيقة هامة، لأن القوم على ألفة، وأنا لا أريد أن أتحدث عن الألفة بقدر ما أريد أن أتحدث عن الفرقة، فأقول لك عن الألفة هي الأخوة. ولما ابتنى رسول الله تلك الدولة الخالدة ابتناها على دعامتين: تأطيد العلاقة بين العبد وربه ببناء المسجد، ابتنى مسجدا، ثم أخى بين المهاجرين والأنصار، فكان الرجل يرث الرجل في صدر الإسلام، يأخذ من ماله كما يأخذ عياله وزوجه من ماله. فتأمل جيدا، هذه هي أخوتنا، تماسك المجتمع، لكن لا تكون الأخوة والائتلاف إلا بين شيئين متجانسين، وقدر الاختلاف بينهما يسير لا يكاد يرى بالعين المجردة ولا يدرك بمرهف الحس، لا يكاد، فيسمى هذان بالمؤتلفين. وأنا أريد أن أقول لك أن المجتمع الغير مؤتلف لا يدفع الله عز وجل عنه، بموجب هذا الربط بين الآيات بقول العلماء لا يدفع الله عز وجل عنه الشر، المجتمع المختلف فيما بينه، لأن دينه وقتها سيذهب، الخلاف يذهب الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلحوا ذات بينكم وإياكم والفرقة فإنها الحالقة، وإياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين، يعني لا يزال الناس في هذا الخلاف فيؤكل دينهم. وأنا أريد أن أسقط ذلك على واقعنا لنستفيد. تأملوا أيها الإخوة، هل بيننا وبين الشيعة ائتلاف أم الاختلاف يسير؟ تأمل جيدا. ليه؟ لأنه القرار السياسي أعلى منا، لا تستطيع أن تغيره، لكن أستطيع إبطاله على الأرض. كيف؟ إذا انطلق كل منا يحمل في رأسه فكرا فيرد مع ذلك فقط، لكن لا كما يقال إن هذا الشعب واجه الإنجليز كما سأذكر لك الآن إجابتها بمنتهى اليسر. وعجيب وأمض ما في أمر هؤلاء أيها الإخوة، أمض ما فيه أنهم كانوا من قبل يدخلون إلى البلاد ويتسللون وينشئون خلاياهم مع ذلك، نعم كانوا موجودين، لكن أمض ما فيه بعد أن يكون قرارا سياسيا عاليا، أمض ما فيه أن ترى له مسوغا شرعيا، ده أمض ما فيه، ده ما كما قلت لك يشرط الرئة، هذا ما يقطع الأبهر، أن يكون الدين بيقول كده أن أدخل هؤلاء. طب ما هو قدر الألفة بيننا؟ لأن احنا أحيانا نصمم على قدر الدولة الإيرانية المسلمة، تفضل تقول كده، ما هو قدر الألفة التي بينك وبينه؟ سأذكر لك جملة واحدة، قالها النقمة القابع في الجزائر المسمى زور النعمة الله. الجزائري قال نحن نختلف مع العامة. تعرف من هم العامة؟ إحنا. يسمون أهل السنة بالعامة ويسمونهم بأسماء البهائم أعزكم الله. نحن نختلف مع العامة، لا نتفق مع العامة في شيء البت في أصل ولا فرع. ده كلامه. فنحن لا نتفق معهم على الله ولا على رسوله ولا على خليفته. طب كيف نتفق؟ وكيف يدفع الله عنا الشر؟ وكيف يتحسن اقتصادنا؟ إذا كنت تزعم أن الاقتصاد بيد الله، أما إذا كان بيد إيران دي مسألة ثانية. فتأمل جيدا. يقول إن الإله الذي نبيه كان خليفته أبو بكر لا نؤمن به ولا نؤمن بهذا النبي ولا نؤمن بهذا الخليفة. أي موضع اتفاق بينك وبين شتول إيران المسلمة؟ وتأكد على المسألة. وإن اليهود والنصارى ده يعني أولئك القوم كانوا وبيننا وبينهم أشياء، وبعدين إيران أخف منهم وطأة. لا أبدا. قال محمد بن يوسف الفرابري رحمه الله صاحب الشان الثوري، قيل له ما تقول في الرافضة؟ قال إني لآكل ذبيحة اليهود والنصراني ولا آكل ذبيحة الرافضي. قيل لما؟ قال لأن الرافضي كافر، أما اليهودي والنصراني فكافر أمرني الله عز وجل أن آكل ذبيحته، فده أحسن منه حالا كما سأبين لك في طرف يسير مما يقال مما يثير العجب. لكن أنا أريدك أن تنظر حتى لا تبرد مشاعرنا. القوم دول إنما يسبون الله ورسوله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسبونهم بكل قبيح ومدون عندهم فيما قد وقع عليه الخميني بنفسه. واقرأوا كتاب لله ثم للتاريخ وكسر الصنم. ودول جماعة شيعة هداهم الله عز وجل إلى طريقة أهل السنة. وقع على دعاء كان يدعو به في كل فجر، ألا فقطع الله لسانه في قبره. شوف يقول إيه. كان يقول اللهم لعن طاغوتي قريش وجبتيهما وابنتيهما. مين دول بقى طاغوتي قريش وجبتيهما وابنتيهما؟ يا أبو جهل ولا عتبة ولا شيبة؟ لا أبدا. اللهم لعن طاغوتي قريش وجبتيهما وابنتيهما، اللي هم مين؟ ابو بكر وعمر وعائشه وحفصه. دي زوجة النبي، يعني عرضه من عرضك. يقول كان ابو بكر اذا سجد خلف رسول الله يعلق في عنقه صنما، فاذا سجد نوى ان يسجد للصنم. وكان عمر مصابا بداء في اسده لا يهدو الا بماء الرجال. وكانت عائشة تجمل جواريها لتخرجهن للزنا فقد كانت قوادة. ده موجود. أنا الكلام ده إياك أن تظن أنه علي بسهل، لكن أنا أذكره لك عشان لا تقول هم أخف من اليهود والنصارى. ده بسيطة. ده يدخلوا عندنا والعري ده ما دي سياحة، يعني هو العري حلال. إذا كان العري ده موجود لا ينبغي أن يكون بفتوى. أيها الإخوة، الناس متفقون أن الملك عقيم، ونعلم أن للملك هنات، وإن كنا نعمد إلى الله عز وجل ونسأله من جذر قلوبنا أن يسدد رأسنا لبغضهم وطردهم وولاة أمورنا وأصحاب القرار، لكن مع ذلك إياك أن يكون بفتوى. طب ماذا سنصنع؟ قوم يريدون دفعوا لنا. وبعدين يقول بعضهم من جملة ما ترى الفاطميون الشيعة مكثوا في مصر 200 سنة. أنا أقول لك هذا الكلام لحسن تظن أنه شبهة. ده كلام حد إيه؟ كما قال أمية بن أبي الصلت، أيقظان قال القول إذ قال أو حلم؟ أنت صح ولا نايم؟ فاطميون قعدوا عندنا 200 سنة ولم يتشيع مصري واحد. ده أين هذه الإحصائيات؟ والمعلوم أيها الإخوة أن الأجيال تتجدد 200 سنة، يعني فيها 3 أجيال، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، فيها 3 أجيال على الأقل. وكان الفاطميون دول يولدوا لأنفسهم. وحينما نقرأ عن القاضي الشيعي درغام الذي هز الأرض وحركها، في ضمن ما نقرأ عنهم القوم كانوا يحملون الناس على التشيع حملا، وكان أهل العلم يقتلون، وده شيء معلوم في التاريخ، لكنه كلام يقال نمشيها زي ما مشينا الحريات وتلك الباقعة الفائتة. وما أكثر ما ترى تمشي عرض رسول الله، إن يقول بعضهم، يقول في بعض مقالته إن عائشة قد جمعت 40 دينارا من خيانة، من خيانة لا إله إلا الله في من يمشي مثل هذا. هذا كلام عجب أيها الإخوة. الفاطميون قد جعلوا القوم وحملوهم على التشيع، لكن كانت عقيدة السنة أصدم. ليه؟ لأن العلماء كانوا يعارضون، هو ده مجمل ما كان في الأمر، العلماء كانوا يعارضون. لذلك كان الشيعة الفاطميون ها هنا يقتلونهم شر القتل. وقد ذكر ابن كثير في تاريخه أن رجلا من أهل العلم قد جاء به المعز الفاطمي ودق في رجله حدوة فرس، جاب حدوة فرس ودق في رجله مسامير وهو صاحي كده، ثم ركبه وسار به بعد صلاة العصر إلى المسجد بينما الناس يخرجون، فنزل من عليه وذبحه. وهكذا كانوا يحدثون في أهل العلم. وبعض القضاة لما خالفهم في الرؤية على حسب التقويم الفلكي أخذه فعلقه على خشبة في الصحراء، فأخذ يستغيث العطش العطش حتى مات عطشا. كان أهل العلم يقفون لهم بالمرصاد، لا يمشون أمرهم. وبعدين إن البلاد قد وجدت احتلالا إنجليزيا وفرنسيا عاتيا فلم تتغير عقيدتها. اسمعوا أيها الإخوة، إن قياس الحقب التاريخية بعضها على بعض دون قرينة خبل، خبل في العقل. بمعنى إن أنا لو قلت لك الآن إن صلاح الدين الأيوبي فتح المسجد الأقصى، وبمنتهى السهولة أخرج الآن فافتح المسجد الأقصى دون قرينة تربطك بصلاح الدين الأيوبي، يبقى أنا مجنون. لكن لازم أقول لك لأن صلاح الدين كان يقرأ في اليوم 10 أجزاء من القرآن، لأنه كان يسرد الصوم سردا، لأنه كان لا يتخلف عن الجماعة، لأنه فإذا تحليت بهذا نصرك الله عز وجل ودفعك. أضف إلى ذلك أن الإنجليز والفرنسويين كانوا كفار، وهذا أمر تمجه النفوس، إنما هؤلاء يدعون لك الإسلام، عايزين أقرر لك أن القوم مرتدون. من سب عائشة رضي الله عنها بما براها الله منه فهو كافر إجماعا. ساق الإجماع السبكي والسيوطي وغيره ما وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره واحد من أهل العلم معلوم، ودون ذلك يكون فاسقا. ويتهرأ الدين برمته، تأمل جيدا. أضف إلى ذلك أن الإنجليز والفرنسيس كانوا محتلين، فبغضهم في القلب أصلا، لذلك لم ينزح أحد إليهم. ثم أخبرك بصدمة، قال بعضهم لقد ذهب الإنجليز البيض وتركوا الإنجليز السمش، ومن الآن من هو إنجليزي أكثر من الإنجليز، وأمريكي أكثر من الأمريكان، ويهودي أكثر من اليهود. وأنتم ترون كيف يحركون الدنيا لحساب هؤلاء بعين رؤوسكم. يعني فعل القوم بهم الأفاعيل. ثم أي فتوى هذه التي تخرج فتقول بس يدخلوا فإذا تشيع الناس دفعناهم؟ ده على أنهي قاعدة فقهية دي أن تقول إيه أدخل هؤلاء، لا سيما والإحصاءات قد وجدت. والآن بالمنصورة تعج بالقوم، وبالبيس تعج بالقوم، وأسوان القوم اللي هم أطيب ناس رأيناهم بأعيننا دخل فيهم هذا المد، لأن احنا عندنا من الداخل من يدين بهذا. وقد خرج رجل علامة من علامات الأزهر وصرح أن عليا غصب ملك تأييدا لهؤلاء. لذا لما نزل الرجل عندنا نزل على السيدة زينب، لأن بينهم ارتباط. وأنا بينت لك في معركة شلديران كيف تنبت نابتة الشيعة، تنبت في الوسط الصوفي. أيها الإخوة، إننا لا نأتلف مع القوم في إله، إذا كانوا لا يعبدون الإله الذي نبيه محمد وخليفته أبو بكر يبقى إحنا كمان لا نأتلف معه، يعبدوا إله آخر. ويتبعون نبيا آخر ويأتمرون بأمر خليفة آخر وأمرهم ممد، ومن سوغ لهم في هذا عليه أن يراجع نفسه، لأن هذا الأمر مغبته من بعده. إياك أن تظن أننا بعدين لو ما دخلش هؤلاء القوم حنفلس، دعيب. لما يرينا الله عز وجل قدرته في إطعامنا وفي كفايتنا ثم بعد ذلك نقول عليه هذا إساءة للظن به، الكلام ده لا يصلح أبدا. فليتحول كل امرئ منكم إلى درقة وترس يقوم وزاء هؤلاء ويرد كيدهم ويفطن الناس من ناحيتهم ويعلي منار الصحابة. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إنما حط هؤلاء من أقدارهم لأنهم لا يستطيعون الحط من الدين إلا إذا حطوا على الصحابة. وأصحاب رسول الله خير جيل، وقوم إذا قرأت عن أصغرهم سنا سهمت لفعله، فكيف إذا قرأت عن أعظمهم وكبيرهم؟ ومن بشر منهم بالجنة ويمشي على وجه الأرض؟ ادرسوا سيرهم أيها الإخوة، وراجعوا قولكم، وراجعوا معهم، وراجعوا عقيدتكم معهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلى منارهم حتى نهاك بأشد نهي فنادى قائلا: الله الله في أصحابي. تدري ما معنى الله الله؟ يعني اتقوا الله ثم اتقوا الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا ولا تسمح لأحد أن يتخذهم غرضا، فقد فضلهم الله عز وجل على جميع الناس وسقاهم من بحار معرفته والعلم به أروى كاس، وجعلهم بعد النبي خير من رعى وساس، وخاطبهم رأسا بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أفي الأمم مثل أبي بكر الصديق، أو عمر الذي أغص كسرى بالريق، أو عثمان الصابر على مر المزيق، أو علي بحر العلوم الغمر العميق؟ أفي الأمم مثل حمزة والعباس؟ لقد كانوا خير أمة أخرجت للناس، آثروا على السلف الطاعة، وتحملوا في نصرة هذا الدين الشر والمجاعة، ولما طلبت النصارى مائدة للطعام صبر القوم على قوت الأضراس. لقد كانوا خير أمة أخرجت للناس. لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشك المقعدي. أيها الإخوة، دين مهدد، مش اقتصاد، ده دين مهدد بدخول هؤلاء، ينبغي أن تتصدى له بكل وسيلة استطعت. فلينطلق كل فرد حسب طاقته يدعو إلى الله إصرارا وإعلانا، وإلا فأصحاب الفيل على الحدود بالرصد. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اسبق بنا الفتن وأنت أرحم الراحمين. اللهم لعن الرافضة، اللهم لعن الرافضة، اللهم لعن الرافضة، اللهم لعنهم في كل مكان، أنت أرحم الراحمين. اللهم أدخل عليهم لعناتك إلى قبورهم متواترة، أنت رب العالمين. اللهم لعن الرافضة الإسماعيلية، اللهم لعن الرافضة في سوريا. اللهم اجعل النار والعار والشنار على الفجار الزعار الدعار أتباع بشار. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في عقر دورهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. اللهم قنا غائلة الرافضة، وقنا خيانة الرافضة، وقنا دين الرافضة. اللهم ألق في روع أئمتنا أن يرفضوهم، اللهم حبب إليهم أن يرفضوهم، اللهم كرههم إليهم، اللهم بغضهم إليهم، اللهم اهدهم لبغضهم وطردهم، أنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.